قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر محقق كتاب أحصر المختصرات طريقة لتغميض عيني الميت إذا غفل عن إغماضه. إذا غفل عن إغماض الميت. نعم. يقول فيمسك رجل بعضديه وآخر بإبهامي رجليه فإنها تغمض عيناه، هل هذا قول صحيح؟ والله ما أدري، هذا ما أعرفه، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في زماننا هذا المحقق ولا المعلق؟ صاحب كشف المخدرات، صاحب كشف المخدرات البعلي هو اللي ذكرها. هو اللي ذكرها؟ نعم. هذه طريقة قديمة إذن، الله أعلم، ما أدري. نعم.